بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند قوله المجمل والمبين. قال تعريف المجمل لغة المبهم المجموع، المبهم المجموع، وذلك أن فيه إبهاما عند أن تقول لشخص اشتري لي كتابا. كلمة كتاب مبهمة، ما تدري كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب تفسير، كتاب أصول، كتاب تاريخ. فعند أن تقول اشتري لي كتاب فقه مختصر، أو اشتري لي كتابا، قال أي كتاب؟ تقول الكتاب الفلاني. حينئذ تكون قد بينت هذا المبهم. فالمبهم الذي يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى إظهار. فالمجمل لغة المبهم والمجموع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات مجملة، ثم بينها: الشرك بالله، عقوق الوالدين، الربا، السحر، التولي والزحف إلى آخره. قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، هذا أيضا مجمل مبهم لا يدرى ما هي الخصال الأربع، فتحتاج إلى بيان ما هي. يبقى السامع متشوفا سائلا ما هي، متطلعا إلى بيانها. اجتنب السبع الموبقات، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ثنتان في الناس هما بهم كفر، يحتاج إلى أن يعرف ما هي. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، فيحتاج الإنسان إلى أن يبين له ما هي، وأن يعرف ما هي هذه الثلاث دعوات المستجابات التي لا شك فيهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده أو على ولده. فكل هذا من باب المجمل الذي يأتي بعد ذلك البيان والتفسير له، البيان والتفسير والإيضاح له. فالمجمل لغة قال المبهم والمجموع. كان تقول مجمل الحساب 20,000، قل لك حق إيش؟ حق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا الآن بيان، هذا الآن بيان. مجموع الذين حضروا في المكان الفلاني كذا وكذا، منهم أناس من كذا وأناس من كذا وأناس من كذا. فالمجمل المبهم والمجموع. قال واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. عند أن قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات، الآن توقف فهم المراد بهذه السبع على ما بعدها، على الكلام الذي جاء بعدها وبينه. قال إما في تعيينه، ما هو إما في تعيينه ما هو هذا الشيء، أو بيان صفته كيف هو، أو في مقداره كما سيأتي في الأمثلة. قال مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، يعني القرء يقال للحيض ويقال للطهر. طيب إذن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيض أم ثلاثة أطهار؟ ثلاث حيض أم ثلاثة أطهار؟ ويتضح ذلك فيما إذا كانت الآن طاهر، المرأة الآن في حال طهر، لو كانت حيض معناه أنها ستتربص الحيض المقبلة والتي بعدها والثالثة، وإذا كانت أطهار فحينئذ الطهر الأول والحيضة التي وتلك الحيضة لا عبرة بها، ثم الطهر الثاني ثم الطهر الثالث، سيكون أوسع، سيختلف باختلاف المراد. هل المراد بالقروء هنا الحيض أم الأطهار؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام طويل وأطول منه كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، قد مر بنا من قبل في زاد المعاد في خلاف العلماء في القرء، هل هو الحيض أم هو الأطهار. جاء بيان من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتلك المرأة، قال أمكثي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. المراد إيش؟ الحيض، يعني ابقي تاركة للصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. فقالوا إذن المقصود بالقرء هنا الحيض، ومنهم من يقول لا، المقصود به الطهر، لأن الأعداد من 3 إلى 9 تكون على عكس المعدود، إذا كان المعدود مذكرا يكون العدد مؤنثا، فهنا قال 3 فالعدد إيش؟ مؤنث، والمعدود إذن يكون مذكرا. قالوا والحيض مؤنث وليس مذكر، ويبقى معنا الطهر. فبدليل أن المعدود قبله كان مؤنثا. على كل حال المسألة محل خلاف، ولهذا هذا اللفظ يحتاج إلى بيان في ماذا؟ بيان بتعيينه، ما هو؟ هل هو الحيض أم هو الطهر؟ لماذا؟ لأن لفظ القرء لفظ مشترك يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. قال فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج إلى فيحتاج في تعيين أحدهما، أو فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ما هو الدليل؟ قد يأتي أمكثي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، والمراد به الحيض. إذن المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض. هذا إذا كانت المطلقة من ذوات الأقراء، أما إذا كانت حاملا فبوضع الحمل، لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا كانت صغيرة أو آيسة كبيرة في السن لا تحيض، فعدتها كم؟ الشهور لا بالأقراء. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني كلاهما عدتها 3 أشهر. لكن ذوات الأقراء ذوات الحيض تعتد ب3 أقراء. إيش الأقراء؟ الراجح أنها الحيض، وقيل الأطهار، والمسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته، يعني هو مجمل فيحتاج إلى بيان من حيث الصفة، يعني إجماله يحتاج إلى أن يوصف. الأول إجماله يحتاج إلى تعيين المراد منه، إيش المراد منه؟ لأن هذا اللفظ مشترك. الثاني نحتاج إلى بيان صفة هذا المأمور به أو المنهي عنه لنعمل المأمور أو لنجتنب المحظور. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيم الصلاة. وأقيم الصلاة، طيب أقيم الصلاة كيف نقيمها؟ كم نصلي؟ نحتاج إلى إقامة الصلاة من حيث الصفة، الركوع، السجود، القيام، ماذا نقول في الركوع، في السجود، في القيام، ماذا نقول بعد الرفع، ماذا نقول بين السجدتين، كذلك أيضا كم نصلي المغرب، كم نصلي العصر، كم نصلي الفجر، كل هذا يحتاج إلى بيان. الله تعالى قال وأقيم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. طيب نحتاج أن نعرف ما هي التي نصليها 4، وما هي التي نصليها 3، وما هي التي نصليها 2، ثم كيف نصلي؟ السجود أول أم الركوع؟ كم نقوم مرات؟ كم عدد الركعات؟ ماذا نقول فيها؟ هذا يحتاج إلى بيان، لولا أنه ورد البيان ما نعرف. تصور أن هذا الأمر يصدر ابتداء وأقيم الصلاة، سيحتاج المكلف إلى سؤال كيف أفعل؟ ماذا أفعل؟ ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما أعرف كيف يفعل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، علمني ما الذي أخللت فيه، ما الذي أخطأت فيه فعلمه. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قاعدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقم الصلاة. طيب أيضا لما قال الله عز وجل لبني إسرائيل على لسان موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآن تحتاج إلى تعيين أم تحتاج إلى بيان صفة أم إلى بيان عدد؟ مع أنه قال بقرة تحتاج إلى صفة. ولذلك لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، سألوا عن الصفة لأن الله مجمل، مع أنهم لو امتثلوا وذبحوا أي بقرة لا يجزى ذلك، فلكن احتاجوا إلى يعني تعنتوا وتشددوا وسألوا عن الصفات، فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اللون غير مذكور. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، سألوا وتعنتوا بعد ذلك. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بعد أن قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون جاء البيان، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، لا ذلول، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فالمهم أنه هنا لما أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة احتاج إلى معرفة صفة هذه الصلاة، ولذلك ألف العلماء كتبا في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على سبيل الاستقلال أو وصفوها في كتب الفقه بمقتضى ما جاء من الروايات. ومن هذا كتاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليه. طيب قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره، يعني الإجمال في المقدار ما ندري كم. قال قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين نصاب البقر، نصاب الإبل، نصاب الغنم، نصاب الحبوب، نصاب الثمار، نصاب الذهب والفضة، فبين الأنصباء. وجاء البيان أيضا من الله عز وجل للمصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فبين الله عز وجل لمن تخرج الزكاة ومن هم المستحقون لها، وبين كذلك أيضا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المقادير، المقادير التي هي مقادير هذه الزكاة. قال ومثال ما يحتاج إلى بيان ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. ثم قال تعريف المبين، قال المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. قال مثال ما يفهم منه بأصل الوضع لفظ سماء واضح بين ما يحتاج إلى إيضاح. قال وأرض وجبل وعبد وظلم وصب، فهذه كلمات، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع لا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما كما سبق، فصار لفظهما بينا بعد التبيين، صار الأمر بإقامة الصلاة واضح، أنما نأتي بشروطها وأركانها وواجباتها ونصليها على الوجه المطلوب شرعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت كان لفظا مجملا يحتاج إلى بيان للمناسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لتأخذوا عني مناسككم، فعلمهم كيف يؤدون هذه العبادة على وجهها المطلوب شرعا. طيب نقف عندها.